القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المشاهدون. نكمل ما كنا قد توقفنا عنده في سورة آل عمران، وقد انتهينا من قوله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ونبتدئ اليوم مع قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولعلنا نبتدئ إذا سمح لي المشايخ قبل أن نبتدئ بالتفسير، نبتدئ بفائدة علمية مرتبطة بكتاب من كتب التفسير. الكتاب التفسير الكبير الذي نسب للطبراني رحمه الله تعالى، وقد طبع هذا الكتاب في مجلدات، يعني طبع قريبا قرابة سنة له، وقد شاهد المحقق أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياه في أن ينسب هذا الكتاب للطبراني، مع أنه ليس فيه شيء مما يمت لثقافة الطبراني رحمه الله تعالى، يعني أي شيء يدل على أنه من تفسير الطبراني. وقد وفق أخونا الأخ نايف الزهراني إلى أن يبين لنا أن كتاب الطبراني هو نفس هذا الكتاب الذي بين يديه، تفسير الحداد، تفسير الحداد اليمني. يعني هذا الكتاب وتفسير الحداد اليمني هو عينه نفس كتاب الذي نسب له الطبراني. وقد بين في مقالة نزلت في مجلة بصائر، وكذلك نزلت في ملتقى أهل التفسير، ولو رجعنا إلى هذا التفسير سنجد أنه نفس الكتاب الذي بين يدينا هو نفس الكتاب الذي نسب للطبراني. يعني على سبيل المثال، وأنا أعتذر من الإخوة فقط من باب الفائدة، يعني لو رجعنا إلى الآية التي نحن الآن بصدد تناولها، يقول الحداد صاحب نعم الحداد اليمني، وكتابه اسمه كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل. متى توفي الحداد؟ توفي سنة 800 و والله ما أذكر بالضبط 800 وكم، أنا عادة نرجع لها في المجلد الأول. أيوة. لكن هذا معي المجلد الثاني، لعل المحقق ذكر سنة الوفاة الداخل، لم يذكر سنة الوفاة لكن أذكره في 800 وقليل. يقول قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. معناه: أظننتم يا معاشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله جهاد المجاهدين ولا صبر الصابرين واقعا منكم مشاهدة. وظهر نفس النص عندك أبو عبد الله ولا؟ نعم نعم. لو قرأته من باب التأكيد. يقول معناه: أظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله جهاد المجاهدين ولا صبر الصابرين واقعا فيهم مشاهدة. وأيضا بعدها بصفحات قال: وهو قول الكوفيين وأما البصريون. نعم. فيسمونه نسبا على الجمع، قال الشاعر: لا تنع عن خلق. نفس الكلام، نفسه. من باب يعني التنبيه، هو المحقق الدكتور محمد إبراهيم يحيى أحد النسخ التي اعتمدها هي نفس النسخة التي طبع عليها هذا الكتاب. نعم. لكنه حفظه الله لم يشر إلى أن هذه النسخة التي هي نسخة. أحد نسخه كتب عليها تفسير الإمام الكبير الطبراني. نعم. ولو كتبه لا يعني أراح الناس، أزال شكل. طبعا من فوائد الطبعة هذه أنها أرخص من الطبعة الأصلية للكتاب. هذا يعني تفسير الحداد غالي لأنه من دار المدار. نعم. بينما هذا في أرخص من حيث الثمن. نعم. لكن إذا أخذ الإنسان لا ينسبه للطبراني. صحيح. إنما تفسير الحداد. نعم. للحداد. نعم. وإذا نقل أيضا ينتبه لقضية النقل، فيقول: قال الطبراني، أو هذا رأي أحد كبار المحدثين. نعم. وهي لرجل متأخر في القرن التاسع. سليمان بن أيوب الطبراني متوفي 370 تقريبا. تقريبا. تقريبا. نعم. نعم. طبعا الطبراني المقصود به الطبراني المحدث. المشهور المحدث صاحب المعاجم، صاحب المعاجم الأوسط والكبير. نعم. والصغير. نعم. نعم. والعجيب أنني لما اقتنيت الكتاب فرحت به فرحا شديدا في معرض الكتاب الدولي السابق، ولما ذهبت إلى البيت واطلعت عليه ما رأيت من نفس المحدثين فيه شيء. نعم. وهذا يخالف يعني طبيعة الإنسان الذي عاش على علمه لا بد تظهر تظهر صبغته أبدا. يعني ابن كثير رحمه الله لأنه محدث ومؤرخ عندما تقرأ في كتابه ترى الحديث والتاريخ ظاهرين يعني واضحين في تفسير ابن كثير رحمه الله، بل يعتبر يعني بضاعته وهي الحديث بارزة بينة في تفسير ابن كثير. صحيح. يأتي المرويات ويأتي بطرقها والشواهد والمتابعات، فتعلم أن الكتاب له. جميل. في هذا الكتاب لا ترى هذه الصبغة. نعم صحيح. أي نعم. طبعا هناك أيضا شبهة في الكتاب هذا أنه بعضهم يقول قد يكون كتاب الغزنوي اللي هو تفسير الفقهاء وتسفيه وتفسير الفقهاء نعم، ولكن أيضا تفسير الغزنوي كتاب آخر غير هذا. يعني كتاب آخر غير هذا. وتفسير الغزنوي يمدح والآن يحقق لعله يخرج يعني قريبا، لكنه يعني يمدح تفسيره وقد أثنى عليه ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره. هنا ننبه إلى قضية قد يعني يحتاجها بعض طلاب العلم الذين يشاهدوننا، يظنون أن التحقيق هو تخريج الأحاديث أو نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها. التحقيق حقيقة أول ما ينصب إليه هل هذا الكلام لهذا الرجل أو لا، ولذلك ينبغي نسبة الكتاب لمن ينسب إليه لصاحبه أو مؤلفه، ينبغي أن يجتهد المحقق في هذا ويثبت بالدلائل القاطعة أن هذا الكتاب بالفعل لفلان، بدليل ودليل ودليل ودليل، سواء المخطوطة، العلماء الذين نسبوا إليه، مقاطع من كتابه، من نقل عنه، من نقل منه. هذه واحدة. والثانية في القضية هي تحقيق أيضا أن هذا اللفظ لهذا المؤلف، بمعنى أنه تحقيق النص، تحقيق النص أن هذا النص بالفعل كما تركه مؤلفه. أما زيادات في كون الإنسان يوثق الأبيات الشعرية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية هذه قدر زائد. نعم. من فعله فقد أحسن، ومن تركه فإنه قد أتى على أساس التحقيق إذا كان حقق نسبة الكتاب وضبط النص. ولهذا بالفعل نحتاج خاصة في الكتب الكبار إلى ضبط النص أكثر من حاجتنا إلى هذه الزوائد. وهذا من مزايا يعني تبين لك قيمة بعض المحققين الجيدين مثل عبد السلام هارون رحمه الله أو محمد رشاد سالم أو محمد، هذا ولا من المحققين الكبار حقيقة، مع أنك لا تجد استطرادات كثيرة ولا يعني كما تفضلت خدمة واسعة في الحواشي، لكن عندما تقرأ في كتب الجاحظ مثلا التي حققها عبد السلام هارون تجد النص الرجل يعرف أسلوب الجاحظ ويميزه عن غيره ويحقق لك تحقيق رائع جدا. إذا رجعت للمخطوطات الكتب الجاحظ لا تكاد تفهم شيء، لكن هو أصبح يفهم. هذا هو التحقيق فعلا الميزة. أما تخريج الشواهد وكما تفضلت خدمتها أنا أشوفها من الآن توسعوا فيها توسع كبير معيب الحقيقة. نعم حقيقة، حتى يخرجون الكتاب اللي في مجلد يخرج فيه 9 مجلدات. إيش هذا؟ لا نعم، أنا في كتاب من كتب القراءات طلعت عليه صاحب يعني مؤلفه صاحب أسانيد الباحث حفظه الله يعني اجتهد في إخراجه، لكنه ماشي على هذه الطريقة، فتجد الحديث في سطر والتخريج في 7 صفحات. طيب. فلان وفيه وفيه ثم ماذا؟ يعني كان ممكن نكون عندنا غنية من هذا كله، أنه يكون في اختصار فيما تحتاج إلى أن تتكلم عليه من هؤلاء. نعم. بدل ما يكون في 7 صفحات يكون في 7 أسطر. لأن طالب العلم خاصة هذه رسالة رسالة دكتوراه ليست رسالة ماجستير، تقول الله الطالب أيضا كان يتدرب نعم. لكن نقول نفترض أنه يكون في بالفعل نفس للتحقيق. لعلنا نعود للآيات بعد هذه الفائدة المتعلقة بهذا التفسير. الكتاب نعم، قوله أم حسبتم يعني بمعنى أظننتم نعم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مع أن الجهاد هو في الحقيقة نوع من ماذا؟ الصبر. من الصبر نعم، ولكن أيضا بعد الجهاد صبر، صبر على المبادئ، صبر على ما حصل أيضا من الأذى نعم. فولهذا لعله مايز بين الجهاد وبين الصبر لأجل هذه يعني العلة، أنه قد يكون بعد الجهاد الذي حصل قد يكون إما نصر وإما يكون مثل ما حصل في أحد، فيحتاج هذا الأمر إلى صبر، إلى صبر يعني صبر على طاعة يعني على ما حصل من من من مآل الجهاد إذا كان غنيمة يعني نصرا، أو صبر إذا كان في مصيبة، والصبر في المصيبة لا شك أنه في مثل هذا أعظم، وقد يكون مناسب لقصة أحد. ثم نعى عليهم لما قال ولقد كنتم تمنون الموت. لكن هذا المعنى يا دكتور مساعد الحقيقة يحتاج إلى وقفة، وهي نعم أن كثيرا من الناس يريد الدين الناعم ويتوقع أن الدين يعني يريد الدين الشهي اللذيذ الذي فيه صدقة وفيه مثلا صيام مثلا وأشياء من هذا القبيل دون أن يكون فيه تبعات وجراحات وتضحيات وفيه بلاء وفيه تمحيص. يا أخي لا تظن الدين هكذا، ومن ظن الدين هكذا فقد ظن محالا من الأمر. الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة يبتلى المؤمن ليمحص إيمانه ويعرف هل إيمانه صادق وهل هو ثابت وهل الدين جاء لأنه ورث هذا الدين على أبويه أو وجد الناس عليه أو لأنه مؤمن بالله حقا. وهذا المعنى تكرر في القرآن، قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا نجاه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني يصل الحال بهم إلى استبطاء النصر، ليس لأنهم لا يثقون بما عند الله ولكن من شدة البلاء الذي ينزل بهم مثل ما حصل للصحابة في غزوة الأحزاب. نعم. وقال في سورة يوسف وهذا في مكة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فالقضية هذه خطيرة يا إخوان، ونحتاج إلى أن نعيها، وأننا إذا أردنا أن نقدم للناس دين كذا ناعم كما يقدم الطعام ما هو صحيح. يجب أن تعلم أن الدين قد عجن فيه البلاء، وأنك ستبتلى، ستبتلى في أهلك، ستبتلى في مالك، ستبتلى في عملك، ستبتلى في وطنك، ستبتلى في صحيح في كل شيء، يعني هناك بلاء. ولذلك بعض الناس يقول: أنا والله إذا تعرضت عندي صلاة الفجر مع القيام للوقت في العمل قدمت العمل، لأن الله عز وجل ما يأمرنا بشيء يضر بنا في حياتنا أو في مشقة أو في يقول في مشقة. هذا فقه إبليسي، هذا فقه نعم للتخفف من التكاليف. تكاليف فيها مشقة وفيها تضحية، وكيف يعرف أنك صادق وكيف يعرف أنك كاذب إلا بمثل هذه. سبحان الله. وهذا من مما ذكره الله، يعني من فوائد غزوة أحد: أيها الناس تظنون أنكم إذا غزوتم انتصرتم وفي كل مرة تنتصرون؟ لا لا، في دماء، في قتلى، في أشلاء، في أسرى، فيه خسائر، لابد تعلمون ذلك وتعلمون أنكم لابد أن تنالوها، وينظر الله إليكم إذا نلتموها ماذا تفعلون. أي لا، ولا سيما أنها جاءت سبحان الله وفيها استعداد، يعني معركة بدر عندما وقعت ما كان فيه استعداد. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وكانوا يريدون العير. صح. نعم. فلما أحب الطائفتين يريدون. نعم. فلما تغيرت المعادلة وأصبحت المطلوب منهم هو مقاتلة المشركين، وكان عددهم 314 أظن. نعم. وبالرغم من ذلك نصرهم الله. نعم. المرة هذه يوم أحد لا، هم خرجوا من المدينة وهم يعرفون أنهم سيقاتلون. نعم. يريدون. نعم. القتال. وكثير ممن لم يشهد بدر كان متحمس. كان متحمس. كان متحمس. يريد أن يعني يعوض. فبالرغم من عندكم مستعدين وعارفين أن في معركة ومتشج متحمسين وقريبين من المدينة. وقريبين من المدينة وهزمتم. فحتى سبحان الله العظيم، يعني قد يقول قائل يعني تو الناس، يعني هذه ثاني معركة، يعني المفروض، يعني بعض الناس كان يقول لو نصر الناس في أحد أيضا حتى يتمكن الإيمان ثم يبتلون في معركة ثالثة أو رابعة أو خامسة. لا. لكن لا، جاء الابتلاء في أول معركة كانوا هم متوقعين النصر، لأنهم في بدر كانوا يعني ما هم مستعدين ولا متهيئين وكانوا ربما يهزمون. نعم. لكن نصروا، نصرهم الله كما قال في الآيات: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. أنتم عارفين من أنفسكم أنكم قليل وظروفكم ما هي مناسبة وليس معكم. يعني هذه أيضا المعاني جميل. تدل على هذا. والحقيقة شوف، قضية الابتلاء هذه قضية عجيبة ونغفل عنها كثيرا. نعم. نغفل عنها كثيرا، ولذلك سرعان ما يعني ننهزم نفسيا في كثير من المواقف، وربما يعني كثرة الضغط الإعلامي والضغط الكفار علينا الآن أصبحنا كثير منا يظن فعلا أن الجهاد هذا يعني الأصل فيه أنه جهاد دفع فقط وليس جهاد طلب، يعني أنه ليس من المطلوب من المسلمين أنهم يذهبون وينشرون الدين ويقاتلون من أجله ويستشهدون من أجله ويموتون، بل والله تسمع الآن كثيرا من المسلمين من يعتب على المجاهدين في سبيل الله في ثغور المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق، هل أحد منا يشك الآن أن المسلمين في فلسطين أنهم مظلومين؟ أنهم مظلومون؟ لا والله، لا والله يا أخي. اليهود من 60-70 سنة وهم يقاتلون، وأيضا في أفغانستان في العراق. لكننا من الوهن، وهذا الذي نخشاه الآن، أننا وهننا حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، الحقيقة أننا وهننا. نعم. والوهن دب في نفوس المسلمين في كل مكان، وأصبح كما قال الدكتور محمد الآن الناس لا يريدون إلا إسلام ما في مشاكل. إسلام رقيق، إسلام رقيق، حتى مثل ما قال ناعم أو ناعمة. حتى لو نهيت أنت الآن أنك تصلي في المسجد لوجدت لك عذر، قلت الآن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلي في البيت. فأدنى شيء يردك عن طاعة الله، ويردك عن الجهاد، ويردك عن البذل، ويردك عن التضحية، في حين أنك لو نظرت إلى القرآن الكريم لا، ليس بهذه الصورة. صحيح. وهنا ملحظ يا دكتور مساعد ودكتور عبد الرحمن، وهي أن الله شرع الجهاد لتقوى قيمة الدين في قلوبنا. الدين اللي تقاتل من أجله والله سيبقى ثمينا في نفسك، لا شك. صحيح. ولاحظوا هذا في مثال حي في حياتنا. الأب عندما يشتري السيارة بعرقه يحافظ عليها وترقاه ويظللها ويحججدها ويفعل لها كل ما تحتاجه. الابن تشترى له السيارة بمال من؟ بمال الأب. شوف ماذا يفعل بها، يفحط فيها ويضرب بها عرض الحائط، يعني ما يهتم بها. ليش؟ لأن جاءت من دون تعب. صحيح. شيء اللي يجيب تعب لا يعرف قيمته. نعم. أي نعم. وذلك الله عز وجل لما شرع مثل هذه الأشياء لتبدو لنا قيمة هذا الدين. خلاص هذا دين أنا ضحيت من أجله، قاتلت وبذلت وشقيت وصبرت وصابرت ورابطت وفعلت الأفاعيل، والله لا يمكن أن أضحي به مهما جاءت المغريات، ولذلك ستنجح في كل الفتن القادمة، لأنك استطعت أن تنتصر على نفسك وأن تضحي من أجل دينك. جميل. ولذلك في هذا الزمن نلاحظ يا أخواني سهولة التحلل من الدين، ولأدنى الأسباب مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل، أنه لأدنى شيء يعترض عملك لطاعة من الطاعات تجد أنك تتخفف من هذه الطاعة، لأنه خلاص ما لا لازمة، يقول لك ما لا ما لا داعي. يستدل عليها بآيات. ليش؟ لأن الدين جاي ببساطة. لكن لو ضحى من أجل دينه وبذل من أجله النفيس والغالي، لا أبدا ما يمكن يفعل ذلك. وهذا في أول آية ذكرها الدكتور مساعد، وإذ غدوت من أهلك، فيها معنى التضحية من أول الآيات. من أهلك، من أهلك، أنك تركت وضحيت من أجل دينك. نعم. بأهلك وتركتهم وقد لا تعود إليهم. نعم. نعم. هو الحقيقة الجهاد زي ما ذكرتم، يعني أصيبنا الحقيقة في هذا العصر بمن حتى من ينسب إلى العلم أحيانا. صحيح. يتكلم. نعم. في الجهاد بما يخالف ما شرع الله، يخالف القرآن. صحيح. نعم. ولذا أيضا لعلنا نختم ما يتعلق بهذا الموضوع بأيضا فائدة، أنه لا يوجد دين سواء كان وضعيا أو كان سماويا، ولا يوجد جماعة تنتمي إلى فكرة معينة لا تقاتل دون فكرتها. نعم. ولا يعني ترخص نفسها لفكرتها إطلاقا. نعم. هذا لا يوجد، بمعنى أن هذا من سنة الله في الناس، القتل. نعم. من سنة الله في الناس. صحيح. فانظر أين تكون مقتولا أو. نعم. قاتلا، يعني هل أنت في حزب الله وأوليائه، أو أنت في حزب الشيطان وأعداء الله؟ فهذا لابد أن نجعلها أيضا أنت من هذه سنة كونية، لا يمكن أن ولا هل الآن خلال الأيام التي نعيشها الآن، هل نحن الآن رأينا والله النصارى قد جلسوا وفرشوا فرجهم وتركوا القتل والقتال؟ هل اليهود تخلوا عن أن يقتلوا؟ لا طبعا. هل المجوس تخلوا عن القتل؟ هل الهندوس تخلوا عن قتل المسلمين؟ أبدا. فكل أحد الآن الصين تفعل أفعيل بإخوان المسلمين. فإذا هذه قضية كونية، يعني سنة أراد الله سبحانه وتعالى، لكننا نعترف بأننا خذلنا من أنفسنا قبل أن نخذل من غيرنا. نعم. فتركنا مثل هذه الشعيرة العظيمة التي تعتبر من مفاخر الإسلام. وهذا الحقيقة نستغله نداء لمن يريد الآن أن يطبعوا مع اليهود وأن يمدوا يد السلام إليهم، يظنون أنهم بذلك ينهون هذه القضية. هل سيقتنع اليهود بهذا؟ والله لن يقتنعوا، سيقاتلون وسيستوعبون أكثر، وسيحاولون أن يعني يستحوذوا على يعني الاقتصاد والسياسة وأشياء كثيرة في العالم الإسلامي، والله لو تمكنوا من ذلك لآذوا المسلمين أذى بعيدا. لا تخف، أصلا هم أعقل من هؤلاء الذين يسعون إلى التطبيع مع اليهود، اليهود أعقل منهم، لا يعني يؤمنون بما يؤمنون. نعم اليهود يعرفون أنهم لابد أن يستمرون في القتال وأنهم سيقاتلوننا وسوف يعني يحرصون على الاستيلاء على كل ما يريدون الاستيلاء عليه، وهؤلاء الذين يسعون إلى السلام وضبط النفس لا يقبل كلامهم حتى عند اليهود أنفسهم يعرفون. وإذا هو سؤال يعني للعاقل، دعنا نتنازل نريد تطبيع مع اليهود تنازلا، نعم السؤال الآن من طبع مع اليهود ماذا كسب؟ ماذا كسب؟ ماذا جنى؟ ماذا جنى؟ والله جنى الشر. لا كيف ما جنى شيء إلا جنى شر. شر؟ لا لأنه نتكلم عن الخير، جنى الهزائم الفساد الاقتصادي والأخلاقي والإعلامي. نعم فلهذا نقول أنه يجب أن يكون عندنا عقل في أن ننظر في سنن الله في من مد يده لليهود ماذا صار له ولقومه. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. التنبيه على هذا المعنى في أن الله في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مثل غيره من الرسل، بمعنى أن السنن التي جرت على الرسل تجري عليه، تجري على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله كنت بدعا من الرسل. نعم قل ما كنت بدعا. ولهذا سبحان الله الرسل الذين حصل لهم قتال مع أقوامهم أو ضد المشركين أو الذين لم يحصل لهم قتال ولكن حصل لهم غير ذلك، مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو تأملنا سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم سنجد هناك موافقات. مثلا إبراهيم هاجر من بلده، نعم أشبه ما يكون طرد، ومثل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أيضا هاجر من بلده وخرج طريدا إلى وهذا المدينة. من الابتلاء، وهذا جزء من الابتلاء صح. فمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أخبر الله أنه مثل يحصل له مثل ما يحصل إيش للرسل. نعم. وهذا أيضا نفيدنا نحن في النهاية أنه من حصل له يعني من حصل له في هذه الدعوة في الدعوة لله أي ابتلاء إذا تأمل الرسل سيجد أن له مثالا في أحد من الرسل. صحيح. نعم. يعني إذا حصل ابتلاء في دعوته وفي جهاده وفي نصرة لهذا الدين أي ابتلاء يحصل لك انظر فإنك لن تعدم أن تجد لك قدوة من الأنبياء. صحيح. في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أشار الدكتور عبد الرحمن قبل قليل إلى أن بعض الصحابة الذين فاتهم يعني أن يلحقوا بركاب البدريين يعني كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين في غزوة أخرى. نعم. ولم يكونوا يتصوروا كيف تأتي الهزيمة وكيف يأتي الخذلان وكيف أن الإنسان في ساعة الشدة قد يعني يصيبه شيء من الهوان، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني انتبهوا، مع أن المؤمن يجب عليه إذا لقي العدو أن يثبت إلا أنه لا ينبغي له أن يتمنى لقاء العدو. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا نقول لأنفسنا، ما نتمنى البلاء، مع أن نقول لا إيمان إلا ببلاء، نقول لا نتمنى البلاء، ولكن إذا جاء البلاء علينا أن نصبر، وعلينا في ساعات العافية أن نسأل الله العافية. نعم. ودائما نسأل الله العافية، بل ما سئل الله عز وجل شيئا أفضل من سؤال العافية كما ورد في الحديث. والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتمنون لقاء العدو أو لقاء الموت من إيمانهم رضي الله عنهم ومن صدقهم ومن حبهم لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والشهادة في سبيل الله، كانوا يريدون أن يرى الله ورسوله ما يصنعون. أيوة. لكن الخلل جاء من ماذا؟ جاء من عصيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التنظيم والترتيب إدارة الحرب إدارة المعركة. فوقع الخلل من هذا الجانب، وإلا هم ليسوا منافقين كانوا يتمنونه بألسنتهم فلما وقعوا في الواقع نعم. لا أبدا، هم كلهم من الصادقين المخلصين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه تكلمنا عنها كثيرا سابقا، وهي قضية الثبات على المنهج وعلى المبدأ، وأن الحق ليس معلقا بالرجال حتى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الحقيقة لما تتأملها سبحان الله في الإسلام تجد أن المسلمين يضعفون في فترات كثيرة أو في مواطن كثيرة يضعفون، ولكن سبحان الله كأنهم مثل النار التي تخمد لكنها لا تنطفئ ويعلوها الرماد ولكنها ما زالت فيها جذوة ثم تعود مرة أخرى ولذلك يا دكتور مساعد تجد عامة الطوائف الضالة تعلق أتباعها بأسماء بأشخاصها أو برموزها. ليش؟ لأن ما في قضية، ما في حق، فالتعلق يكون بهؤلاء الرموز، عبادتهم واتخاذهم أندادا لله عز وجل والتعلق بهم وصنع التماثيل لهم، ما في حق. أما نحن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وأنه خير البشرية وأعلى الإنسانية، إلا أننا لا نتعلق أو نقف بالحق أو نؤمن بالحق أو قصدي نقدمه على الحق، نعم إيه، ونعلق هذا الحق به. لا، هو دلنا على هذا الخير ودلنا على هذا الهدى، متى ما مات أو قتل فنحن باقون، لا ننقلب على أعقابنا. نعم. وكذلك نقوله لمحبي العلماء والدعاة، أحيانا تجد بعض الناس عندما يموت العالم أو الداعية تجده يقول خلاص من للناس لهذا الدين، قد مات من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي الدين وبقي الحق والناس يعتصمون بحبل الله عز وجل، متى اعتصموا به يعني بقي شأنهم ودينهم. وهذا أيضا دكتور محمد أنت ذكرت ملحظة أنا أحب أيضا أؤكد عليه، أن مع الأسف لما يموت عالم نجد أن بعض حتى بعض طلبة العلم الذين ينظر إلى كلامهم يتكلمون بهذا الأسلوب وكأنهم يقولون خلاص بعد هذا العالم لا عالم، نعم انتهت الدنيا، ومن يسد فراغك في المكان الفلاني، ومن يقوم، ومن للمنابر بعدك، ومن هذا. الحقيقة فيها نوع من المبالغات الزائدة، بل أنا أقول الحقيقة الزائفة، وهي ليست من الإسلام في شيء. وأحيانا تدخل حتى في ما نشاهده في بعض الأحيان بعض القنوات تدخل في باب التأبين المحرم والنعي المحرم، إذا يمدح الشخص أنه فيه وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، هنا نعلم أنه قد نهي عن هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات والصحابة كبارهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة تتمة العشرة بعدهم ومن هم يعني خير من هؤلاء قبلهم، ما كان مثل هذا الذي نراه اليوم موجودا. وأنا الحقيقة أدعو وأنبه القنوات ونبه طلبة العلم ويعني من يقع مثل هذا أن يتأنوا وينظروا، لا يستعجلوا في هذه الأمور، يعني هذا النوع من النعي لا يستعجل فيه شيء. ومن أراد خيرا لمن يحب فينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمها في هذا الشخص. أنت تحبه إذا التزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ينظرون لها من باب يعني إظهار علمه للناس، يعني مثلا بعضهم قد يكون ما أحد يلتفت لكتبه ولا لعلمه ولا لدروسه، فيرون أن إظهار مثل هذا يقال والله فلان رحمه الله وترى له الكتب الفلانية والدروس الفلانية، ولما لم يكن في حياته يمكن يعني من باب من الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن أنا يعني استلفت نظري في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هذه الآيات نزلت في معركة أحد، ومعركة أحد وقعت في السنة الثانية أو الثالثة الهجرية في أول الهجرة. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مرت الأيام وهذه الآية موجودة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة وبلغ الصحابة نعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي محمد عليه الصلاة والسلام، خبر كالصاعقة على الصحابة رضي الله عنهم، خبر كالصاعقة عليه توفي محمد صلى الله عليه وسلم، فأسقط في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب الذي كان يعني من أشد الصحابة وأثبتهم، وإذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، ما ذكر هذا لأحد من الصحابة صح؟ نعم، لم يحتمل هذا. وبالرغم من ذلك ما تحمل أن أحد يقول مات رسول الله، هذه العبارة لا ما دخلت قاموس، ما اقتنع بها. نعم. بل كان يهدد أن من يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربه بسيفه. عمر بن الخطاب لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بعيد، أظن كان في العالية، كان في مزرعة له أو شيء في السنح، أو في السنح، فلما جاء قالوا مات رسول الله، ذهب وسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا يا بأبي رسول أنت وأمي نعم. والله لا يجمع الله عليك موتتين. نعم. أما الموتة نعم. التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. نعم. ثم رجع إلى عمر وإلى الصحابة والمجتمعين وقال لهم يا معشر المسلمين. قبل قال لعمر اجلس يا عمر. عمر كان ينافع ودي يتكلم نعم لا وينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال أيه. اجلس يا عمر. قال فأبى ورفض أن ينتهي. فقام أبو بكر يتكلم فصرف الناس إليه الله وعندها حصل نعم فقال من كان يعبد محمدا يا الله فإن محمدا قد مات. الله أكبر. يا سلام. عمر أبو بكر رضي الله عنه فقيه وأيضا سبحان الله صاحب مواقف رضي الله عنه ومتماسك تماسك قوي وثابت. وهذا يعني أنا أقول دائما لو تتأمل في أبو بكر ترى ما حفظ عنه كثير من الأحاديث ولا كثير من التفسير القرآن الكريم صحيح ولا كثير من العلم لكن حفظت عنه كثير من المواقف اللي صار الفاصلة شامة في التاريخ نعم فاصلة في تاريخ الإسلام نعم. ثم قال ثم قرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. وسبحان الله لاحظ أن قدم الموت على القتل مع أنها نزلت نزلت الآيات في معركة قتال نعم. قتل يعني لو المفروض أنه كان يقال أفإن قتل أو مات أو مات لكن قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية سقط وقال والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا في ذلك الموقف. أنا أقول لنا من فوائد هذه القصة أنك عندما تتحدث في تفسير بعض الآيات في موقف مناسب لها كما تكون أدعى للفهم يعني مثلا عندما تتحدث عن كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. لو تفسرها في موقف عام مثلا في موقف فرح أيها وأنك تفسرها في موقف موت حادثة وفاة واحد لا شك أنها ستكون أوقع في قلوب الناس. أنا أقول هذه فكرة من الفكرة أحيانا التجديد في التفسير والإبداع فيه أنك تتحرى المواطن المناسبة جميل. تتحدث عن آيات الحج في الحج تعال اجمع الناس مثلا في أيام منى وأيام عرفة وأفسر لهم آيات الحج. يا سلام. آيات الصيام في أول رمضان لها سبحان الله نكهة خاصة مذاق صحيح صح ولا لا صحيح يعني في أول يوم من رمضان أو ثاني يوم تكلم عن آيات الصيام في المسجد وانظر كيف الناس ينجذبون لك نعم. لأنها لامست الموقف سبحان الله. هذه فائدة ما أحببت. لاحظ أيضا في الخاتمة قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نعم. ثم قال وسيجزي الله شاكرين. يعني إذا نحن مرتبطون بمن مرتبطون بالله سبحانه وتعالى يعني لن نعبد إلا الله لا شك في ذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول كما أخبر الله سبحانه وتعالى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ثم اختاره ربه إلى الجوار فاختار جوار ربه وتوفي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا نقول أنه دائما ينظر إلى ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المقامات. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ارتضيناها لأن الله سبحانه وتعالى ارتضاها ولهذا ربطنا نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. في قوله دكتور أنت انتهيت من الفائدة؟ نعم تفضل. نعم في قوله انقلبتم على عقابكم يعني الحقيقة تصوير غاية في البلاغة في يعني تمثيل هذا الأمر المعنوي نعم وتصويره تصويرا ماديا كيف أن الإنسان الذي يعلق نفسه بشخص إذا مات ذلك الشخص خلاص توقف شبهه بمن ينقلب على عقبيه يعني يرجع ريوس طبعا يرجع ريوس أو تقول هب أنك بتصورها أيضا بشكل آخر كيف ينقلب الإنسان على عقبيه يجعل رأسه في عند عقبيه مشهد غاية في السوء لو تتصوره جيدا غاية في السوء. إذا انتبه أيها المسلم لا تكن مثل ذلك الرجل الذي ينقلب على عقبيه. كيف ينقلب على عقبيه؟ يتوقف عن دعوته عن دينه عن مبادئه لأجل شخص مات كتاب احترق دولة بادت هزيمة وقعت في معركة ما هو صحيح. مبادئنا قائمة ديننا ثابت مستمر إلى يوم القيامة سنثبت عليه ولو لم يبقى عليه أحد ولا نرجع لأننا مؤمنون ولأننا نرى في نهاية الطريق جنة عرضها السماوات والأرض نعم. ما نلتفت بعدها إلى الوراء خلاص قد اخترنا هذا الطريق جميل. لا يمكن أن نرجع. وهذا من قوله تعالى وأنتم الأعلون. هذا هو صحيح. العالي صاحب المنهج العالي ما يرجع على عقبيه. نعم وهذا من المعاني إذا أذنت لي دكتور. تفضل. كان العرب يعايرون من يرجع ينقلب على عقبيه في المعركة. نعم. وينهزم. يفر. ويفر. ولذلك يقول شاعرهم يقول تأخرت وأستبقي الحياة. فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. أي نعم. يقول أني فكرت أني أنهزم ثم اكتشفت أن الحياة الحقيقية هي في الإقدام والثبات على المنهج. أيوة. وليست في الحياة الرجوع الحياة الذلة. قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا. يقول نحن إذا جرحنا الدم ما يجي على الأعقاب لأننا ما نفر أصلا. أي. ما نفر. نعم. ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. يا سلام. أي. فهذا كان يعير به الناس في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ أي نعم. صحيح. الناس كانوا أشد ثباتا. أنا ودي يعني لم يبقى لنا وقت قليل لو نقف عند الفاصلة في قوله وسيجزي الله الشاكرين. نعم نعم وسيجزي الله الشاكرين. طبعا هنا جعل الجزاء من الله. نعم. وهذا كافي في أن يكون جزاء وافيا. نعم. وصرح به يعني ما قال وسيجزى الشاكرون مثلا. نعم. قال وسيجزي الله. هذا واحد. نعم. والثاني الشكر. الشكر. نعم. طبعا هو كما يقال في أصله عند العرب يقال الظهور. شكرت الدابة ظهر أثر العلف عليها. جميل. من السمن. من السمن. فكذلك الشاكر هو الذي تظهر عليه آثار الطاعة. طيب. في لسانه وفي عمله الصالح وفي يعني أيضا استبشاره بدين الله وفرحه به وثباته عليه. فلكن ما موطن الشكر هنا؟ يعني ما هو الشيء الذي وقع فيه الشكر؟ قال سنجزي الشاكرين. ما شكروا ماذا؟ نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة الإسلام التي جاء بها، ونعمة الثبات على الثبات وعلى المبدأ الثبات. نعم. على المنهج. نعم. فهذا أيضا من ثبت ولم يرد ينكس على عقبيه فهو شاكر. أي فهو من الشاكرين. الله جميلة. نعم. هذه. فهو لهذا قال وسنجزي الشاكرين. وكررها في التي بعدها. الله الشاكرين. نعم. أقول كرر هذه الفاصلة في التي بعدها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي. نعم. ستأتي لعلنا إن شاء الله أيضا هذه نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الوقت يعني ضاق علينا في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإذنه لأن نعود لإكمال هذه الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا